ملائكة قيل في التفسير لجبريل وميكائيل وإسرافيل قالوا ولكن القرآن فيه جمال كلمة الطيف إبراهيم دخلوا عليه وقالوا قال إنما قالوا لا توجد لا تخفي ولا سيما لما قدم لهم الضحافة ثم لم يمدوا أيديهم فلما راى أيديهم لا تصل اليه نكره فهو يعني استنكرهم اولا حيث دخلوا عليه يعني يوم فجأة ثم استنكر ايضا انه لما سارع واتى بالعجل السمين الحنين عجل سمين حنين لم تناولوا منه شيئا ولم يمدوا أيديهم إليه قال يدعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت به من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني فلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب في كل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين لا يخبر تعالى عن خلقه للإنسان عن مبدأ خلقه للإنسان ومما خلق الإنسان المراد به آدم على أول إنسان هو أبو البشر ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمد مسكين وجاءت آيات تدل على هذا ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ولقد خلق الإنسان من صلصال كالفخار هذه الآية دل على مبدأ الإنسان أنه مخلوق من هذه الأرض من تراب رجع التراب طينا مزج بالماء حتى اسود وتغير وهذا معنى من حمأ طين متغير اسود ولقد خلقناكم ثم صورناكم والجان خلقناه من قبل الجان هو أبو الجن وهو إبليس إبليس هو أبو الجن يقول ابن القيم في النون واسأل أبا الجن اللعينة واسأل أبا الجن إذا الآية هذه تضمنت ذكر أبوي إبليس والجن أخبر أنه خلق الجان من مالج من نار في آية أخرى والجان خلقناه من نار السموم. وإبليس اعترف قال خلقتني من نار. جاء في الحديث الصحيح أنما خلق الملائكة من نور، خلق الجان من نار، وخلق الإنسان مما وصف لنا في آيات كثيرة. ثم أخبر سبحانه أنه يعني أمر الملائكة إذا خلق الإنسان، أخبر الملائكة بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، قال فإذا سويته ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين. هذا كثير في آيات. أخبر أنه سيخلق إنسان من طين، فقل فإذا سويته ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه وسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة، سجد له، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون معهم. والصحيح ان ابليس ليس من الملائكة لكنه كان معهم مامورا بالسجود، بل هو من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. قال يا ابليس ما لك ان لا تكون من السجدين؟ قال لم اكن لاسجد للشمس وخلقتهم وقال قال فاخرج منها فانك عظيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. قال رب اطعمني وانت تكون قال رب اطعمني. المهم كيف الاخبار ان ابليس امتنع من السجود وتعلل بفضله على ادم وان ادم مخلوق من التراب وانه هو خلق من النار، ومعنى ذلك ان النار افضل من الطين والمخلوق من الافضل يكون افضل. كل ما هذا مضمون هذا الكلام وكلها احتجاجات باطله. لو كان من ادعاه صحيحا لما جاز ان يعارض به النص. الله يقول اسجد وسويتنا وقطعوا له السجود. فليس لاحد أن يتعلل بما يعارض به أمر الله وشرعه. فباء باللعنة، باء باللعنة إلى يوم الدين. ثم إنه توعد بني آدم بأنه سيسعى في إغوائهم، لو زين لهم في الأرض ولو أغوائهم إلا عبادة منهم. ولهذا معظم البشرية كلهم قد يعني التحقوا بالجيش وصاروا مسلمين الا قليل من الناس. قال هذا الصراط ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ان جهنم الموت اجمعين لها سبعه ابواب من باب من علم العباد، وهو الذي هيأ الاسباب وهيأ الأرض بشقها وحرثها وسقيها وجعل فيها ما شاء من البركات. ولكن المشكلة عدم التفكر، الغفلة. أكثر الخلق إنما ينظرون بعيونهم ولا ينظرون بقلوبهم. أكثر الخلق ينظرون النظر يسميه سطحي، نظر سطحي بس. لا إله اللقمة التي ترفعها لفمك تدبر وتفكر ما هي